على الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت وزنها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولتكون كالتي المرأة العربية كانت مهمتها دائما في بيتها تحلب وتخبز العيش وبعد ذلك الوقت الفاضي تيجي تغزل من الصوف ما تنسب منه ايه ملابس الناس الخشنة دي يلبسوها أو الأشياء اللي بيعملوا منها خيمة أو يقعدوا عليها أو أي حاجة. فكانت مهمة المرأة هي تحلب وتؤدي مصالح البيت ولما تبقى قاعدة فاضية كده تمسك المغزل وتغزل. فاللي قعدت تغزل دي كل ما تفتل حتة كده تغزلها تلفها على الايه وبعدين هي قعدت تعبت وغزلت وبعدين عملت ايه جت في اللي غزلته وقعدت تفكه تاني يعني صيرت العمل الأول اللي أتعبه هباء منصورا ولا نفع ولا انتفعت به. فأنتم مش عايزينكم تنقضوا إيه الغزل بتاعكم أنكاسا بعد ما غزلتم ما تخسروش المسألة دي. ودي ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان يعمل آيات مع المسلم المؤمن به عشان يفتنه يشوف مين اللي إيمانه صح. فلما تيجي مثلا الاسرائيل جه يرتد ناس كتير مش عارف يرتد ناس كتير ليه؟ الله عايز اللي يحمل الدعوه ينساحوا بها في الدنيا كلها وناس مكونين تكوين قوي. فكان بقى هون لما كنتم مؤمنين ثم جاءكم مثلا فتنه ولا بتاع سبتوها نقضتم ايه غزلكم اللي كانت بتغزلوه وضيعتم الايه اللي فات لكم من الايه من الايمان بما لحقكم من الايه من الفتنة. استخدام كلمة نقضت يعني استخدام هذه الكلمة نقضت يعني عادة بنقول نقض العهد أيوة لكن هي نقضت غزلها أي ما هو هنا إنما النكوص رجوع. هناك تعبير فضيلة الشيخ نحب نستوضح معناه من حضرتك وهو دايما بنسمعه يعني لا رهبانية في الإسلام. لا رهبانية. شوف يا سيدي آية الرهبانية في القرآن تكلمت عن المسيحيين ورهبانية ابتدعوها يبقى ربنا ما فرضش رهبانية ليه؟ قال لنا أن الرهبانية أن تجلس في الصومعة لأن أماكن العبادة عند المسيحيين اثنين صومعة وبيعة. الصومعة للراهب الذي انقطع عن الحياة الدنيا ولم يشتغل إلا بالعبادة اللي في مقابلها الآن الدير الدير مقابلها اللي هو إيه مكان بيروح في ناس ما يشتغلوش أبدا بأي حاجة من الحياة إلا بالعبادة. وفيه ناس تانيين برضو لهم مكان في العبادة بس مش شغلهم عن مسائل الدنيا اللي احنا نسميها ايه كنائس اللي هي اللي ربنا عرف بقى صوامع وبيع. يبقى الصوامع متعبد الناس اللي ملهمش عمل الا العمل الديني والبيع دي مكان عبادة لمن اشتغل بهذا وبايه وبعدين صلوات دي مع بتاعت النصارى بتاعت اليهود يسموها من صالوتة ومساجد بتاعتنا. الجماعة اللي قعدوا بقى في الأديرة دي انقطعوا عن البتاع يقال ده ترهب يعني انقطع عن عمل الدنيا واشتغل بعمل الآخرة بس. نقول ما فيش مانع يعني انه يعمل كده بس لازم يراعيها حقها. كيف مش يعمل راهب وبعدين نشوفوا عندهم لما قعدوا يعملوا كده لقوا عيال مدفونين صغيرين وبتاع وحاجة دي يعني عايز يعمل رهبانة يأديها ايه إذن قول الله ورهبانيته ابتدعوها لم ينكر الله عليهم أنهم ابتدعوها. الله ما كلفهمش بها، إنما مدام طريق وصول الله ما بيردوش، إنما ما يكلفش بها. ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب ما ابتدعوها ليه؟ قال لك زيادة قربة إلى الله، بس ما رعوها حق رعايتها. يبقى إذن الرهبانية ما بنلومهاش، بس أنا ما كتبتهاش، هم عملوها على نفسهم عشان يتقربوا إلى الله أكتر، لكن ما رعوهاش حق رعايتها. فعايز تبقى راهب، يبقى إيه؟ لازم تأدي حق هذه الرهبنة، ولا تودي نفسك في ناحية الدنيا بقى بشهوتها، بخلاف ما كان منهم في أنهم برضو يبقوا مترهبنين وستات مترهبنين، ويبقى لهم علاقات ويبقى علاقات أسمى، ويخلفهم ويرموهم في الأرض يحفروهم يلاقوهم أطفال ما شاء الله. ما فيش، ولذلك لا رهبانية في الإسلام، يعني الرهبانية اللي مش مؤدى حقه، إنما فيها ناس صوفية انقطعوا عن إيه؟ عن عمل، إنما أدوا حق هذه الصوفية بحقيقة، مش عملوا رهبان قدام الناس وهم فيما خلفهم ما يبقوش رهبان. ولذلك سيدي جعفر الصادق جاله سفيان الثوري وقال له يا ابن بنت رسول الله انك انت عارف تلبس، يعني كان عاية او زي ما زي ابو الحسن الشاذلي يلبس كويس ويعمل مش عارف ايه. قال له يا ابن بنت رسول الله، يعني مالك ولا هذا اللباس اللين؟ موضوعك صوفي متنفس. فقال له يا سفيان امدد يدك، فمد يده ادخلها، عمل فيها، فوجد الصوف الخشن على الجلد واللباس الناعم فوق. قال له يا سفيان ما كان لله اخفيناه وما كان للناس اظهرناه، اتسمح لي ان احطني ايدي في تلابيس لجبه ولابيس لبتاع خشنه، انما لابس تحت ايه؟ حاجه لينه. النصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ما الذي اشتملت عليه الآية الكريمة من النصائح والتعاليم الدينية؟ ومتى تتحقق؟ إنما المؤمنون إخوة. المجتمع اللي احنا عايشين فيه لو نظرنا إليه فيه كل واحد بيحب التعالي على الآخر، فقال لا، انتم مش عايشين بمناهج نفسكم، انتم عايشين بمناهج خالقكم، وخالقكم عايزكم تحبوا بعض كالوالد يحب لأولاده أن يكونوا إيه؟ يحبوا بعض. أنا عايز أشوفكم تحبوا بعض، وكل واحد ينظر إلى المؤمن مثله على أنه أخوه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعض. ولما كانت الأحداث لا تختص بأناس دون أناس، بل هي دول، فإذا كنت في خير فاعتقد أن ده مش يمكن ما يدومش، هيجي شر تقوم تحب غيرك يعمل لك الخير، كذلك انت بقى ايه؟ تعمل الخير، فان قدمت هذا يقدم ايه؟ يقدم. يبقى يعتبر المؤمن اخو المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وما دام اخوه فما فيش واحد يتعالى على واحد بجاه، ما فيش واحد يتعالى على، لاننا كلنا ايه؟ كلنا عبيد لاله واحد، وما دام كلنا بنستشعر انه عبيد. ولذلك احنا قلنا الصلاه بتعمل استطراق عبودي في الكون، ساعة ما يدعونا ربنا للصلاة نلتفت. كنا في مجتمع إيماني، رئيس الوزراء يتساوى معه، وبعدين مع الوزارة ومع وكيل الوزارة ومع المعامل، وبعدين ما يقف مع البواب ووقف في ريحه، والبواب يشوف الكبير ده بيعيط وخاشع لله يوم يتضاءل، وهو يشوف البواب وهو شايفه، يبقى ما يقدرش يتأنزع عليه بره. كلنا عبيد لله. أو المؤمنون إخوة، يعني كل واحد منكم أخو الآخر. خد ادي الأخوة، عايز إيه الأخوة؟ أنك لا تخذله، أيوه، ولا تتخلى عنه في مصيبة ولا في بلوى، ولا تتعالى عليه بجاه أو منصب أو مال، لأن دي دول وممكن بكرة تبقى بالشكل ده.